فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله.